إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العقيدة الطحاوية أيها الأخوة للإمام الطحاوي جزاك الله خير، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلمة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية بصعيد مصر. الإمام المحدث الفقيه الحافظ كما ترجم له يعني بعض العلماء، ولد سنة 39 و200. كانت بداياته قد انطلقت من المذهب الحنفي، وهذا لم يمنحه أن يخالف المذهب في قضايا ومسائل كثيرة من خلال ترجيحاته، وهذا شأن العلماء المنصفين. أخذ عن شيوخ كثر زادوا على 300 شيخ. الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الكبير يقول: هو الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها. وابن كثير رحمه الله ورحمه الله الجميع كذلك في البداية والنهاية ترجم له بنحو ذلك، قال: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. له مصنفات عديدة، منها معاني الآثار، مشكل الآثار، وشرح الجامع، منها أحكام القرآن وشرح الجامع الكبير والنوادر الفقهية. توفي سنة 21 و300 بمصر. هذا أما ما يتعلق بالشروحات، فالشروحات أيها الأخوة الأحبة عديدة، منها شرح ابن أبي العز الحنفي المشهور، الكتاب هذا الذي اشتهر، وغالب مادته من كتب شيخ الإسلام وابن القيم رحم الله الجميع. هنالك تعليقات كذلك هذا الكتاب، يعني مع تخريجات لشيخنا الألباني رحمه الله. هنالك تعليقات مختصرة لشيخنا الألباني على هذا الكتاب، هذا مختصر يعني شرح تعليق هذا الكتاب، مفيد ونافع ومجمل ومختصر. تعليقات كذلك مختصرة للشيخ بن باز رحمه الله. هنالك تحقيق للكتاب للشيخ العلامة أحمد شاكر، تعليقات مع تخريجات، طبعا هذه مختصرة، تخريجات مختصرة، تحقيق للعلامة أحمد محمد شاكر مع اختصار. هنالك أيها الأخوة كذلك لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ ولصاحب المعالي صالح الفوزان حفظه الله، ودائما ندعو بالرحمة الأموات والأحياء، ندعو بالحفظ للأحياء، الله يحفظنا جميعا وإياكم بالإيمان والعمل الصالح. شرح ميسر للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. كتاب توضيح بعض المصطلحات العلمية تحت هذا العنوان، لكذلك الدكتور نفسه الخميس في شرح العقيدة الطحاوية، ومعه الأسئلة والأجوبة المرضية على شرح العقيدة الطحاوية. هذا يعني كلام مجمل بما يتعلق بالشروحات والمختصرات والتعليقات لهذا المتن. يقول رحمه الله: نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله. الاعتقاد الجازم هو السبيل المنجي، معتقدين موقنين مصدقين في توحيد الله معتقدين، والتوحيد يجب أن يعتقد به الإنسان، فالتوحيد والعقيدة يعني تخرج من مشكاة واحدة، وقد يكون بينهما خصوص وعموم. بتوفيق الله، إذ لا توفيق إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. وفي أثر عائشة رضي الله عنها صلى الله في كل شيء حتى الشسع، فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر. سألوا الله كل شيء حتى في الشسع اللي هو هذا في النعال، فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر. إن الله واحد لا شريك له، واحد من أسماء الله والأحد من أسماء الله. اللهم نسألك يا الله الواحد الأحد، واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى. إن الله، الله هو الاسم الأعظم على الراجح لله، الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، ولا يقال بأن هنالك اسم أعظم من الله. إذا قيل بعضهم يقول حي القيوم، طبعا هذه من أسماء الله الحسنى وأسماء عظيمة، لكنها إذا قلنا الأعظم، هل هي أعظم من اسم الله؟ فالأصل هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. فالاسم الأعظم لله عز وجل الذي يتضمن الأسماء كلها كما لا يخفى على طلاب العلم. واحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له. هذا نفي الشريك عن الله عز وجل تأكيد لمعنى الواحد، لأنه لا يكون واحدا إلا أن لا يكون له شريك. من قال بالشريك ضد وحدانية الله تبارك وتعالى. واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته عز وجل، في عظمته، في قدرته، في علوه. عدم الشرك ونفي الشرك إنما يكون بنفي شرك الربوبية. التوحيد ثلاثة أنواع، والشرك يضاد التوحيد، فالشرك كذلك بهذه الأنواع الثلاثة. توحيد الأسماء والصفات شرك الأسماء والصفات، توحيد الإلوهية شرك الإلوهية، توحيد الصفات، توحيد الربوبية شرك الربوبية. إذن نفي شرك الربوبية باعتقاد أن هنالك إلها آخر سوى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. إذا اعتقد أن مع الله خالقا آخر فهذا لم يحقق التوحيد، هذا وقع في الشرك عياذا بالله عز وجل. شرك الألوهية الاستغاثة بالأنبياء، مثال على ذلك الاستغاثة بالأنبياء والصالحين. شرك الألوهية، الألوهية أن نفرد الله عز وجل بالعبادات كلها، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فينبغي أن نفرد الله بالعبادات كلها. شرك الألوهية الوقوع بما يضاد هذا التعريف، كأن يتوسل بغير الله عز وجل، كأن يدعو ميتا من الأموات من الصالحين أو من الطالحين، هذا كله شرك عياذا بالله عز وجل. يدعو ملكا مقربا، يدعو نبيا، هذا كله من الشرك. شرك الألوهية كالاستغاثة بالأنبياء والصالحين. شرك الصفات كوصف بعض الناس رب العالمين ببعض الصفات الخاصة بالله، يعني كأن يصفوا مخلوقا ما بأنه يعلم الغيب، هذا شرك، شرك الصفات. أول واجب على المكلف ما هو؟ توحيد الخالق، الشهادتان أول واجب على المكلف، وآخر شيء يختتم بها حياته ماذا؟ التوحيد. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، أول حياتي على الإسلام وآخر حياتي على الإسلام. لا نجاة للعبد أيها الإخوة الأحبة إلا بتوحيد الخالق عز وجل، سر السعادة بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى. لا تكون النجاة إلا بتوحيد رب العالمين واتباع نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم مشركون. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك، عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء، كانوا يكررون هذه العبادات. عقوبة المشرك ما هي؟ الخلود في النار، عدم الخروج من النار عياذا بالله عز وجل. لذلك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أعظم خطر يهدد الإنسان هو الخلود في النار، هو الشرك. وأعظم سعادة أن يموت على التوحيد، على الإسلام. أعظم سعادة للإنسان أن يوفق لتوحيد الخالق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم شقاء، أعظم خسران: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هو أن يكون مشركا عياذا بالله عز وجل. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا له، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقذف في النار للحظة، لثوان، فكيف بالدقائق، كيف بالساعات، كيف بالأيام، كيف بالشهور، كيف بالسنوات، كيف بالخلود في النار. العقيدة أغلى من كل شيء، ولو قطعت، ولو حرقت، لو فقدت كل شيء، لكن حذاري أن تفقد التوحيد. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى هنالك من كان يأخذ بهذه الرخصة. بلال رضي الله عنه كان يصفه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون يعني أخذنا بالرخصة إلا بلال. هانت نفسه أمام توحيد الخالق، وهان على المشركين، أعطوه للولدان في الشعاب والأودية يعذبونه بالرمضاء وبالحر عذابا شديدا، وهو يقول إيه؟ أحد أحد أحد أحد، لأنه علم قيمة التوحيد. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب من مصدر قلب، يقلب قلبه. هذا القلب، قلب مصدر من قلب يقلب قلبه، من الخطورة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ومثل القلب كمثل ريشة في فلاة، يقلبها الريح ظهرا لبطن، نسأل الله العافية والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كمثل القدر إذا استجمعت غليانا، مثل القلب كيف بيفور هذا القلب يفور. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حطم الأصنام بيديه، وكان يخشى على نفسه أن يعبد الأصنام، على نفسه وعلى أبنائه. أبناء أنبياء ولا إيش أبناؤه؟ ما منزلتهم؟ كان يقول عليه وعليهم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ابتلي بوضع النار وثبت، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحطم الأصنام بيديه، ومع ذلك كان يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام ماذا كان يقول؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لذلك علينا دائما أن نخاف من الشرك، وأن نحرص على التوحيد. التوحيد أغلى ما يملكه الإنسان. كان يطوف بعضهم عند الكعبة يقول: اللهم كما أعطيتني الإيمان فلا تنزعه مني. هذا الكلام مستقى من إيه؟ من ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكل من عبد غير الله عز وجل إنسان مسكين على وجه الذم، لأن مسكين أصلا يعني كلمة مدح، اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، على قول من هذا الذي يعبد غير الله إنسان غبي مغفل، لأنه ترك الخالق الرازق المعطي الغني الذي هو على كل شيء قدير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعبد معبودات ضعيفة لا تملك نفعا ولا ضرا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. كل من يعبد من دون الله لو جاء الذباب، لو اجتمعت هذه المعبودات مع من يعبدها، مع الخلق، مع الجيوش الجرار، مع كل الإبداعات، وجاءت ذبابة على صحن من الصحون، لاقت منسف، لاقت حلوى، لاقت ماء، لاقت عصير، لا يستطيعون أن يستنقذوا هذه اللعقة منها. ويقول أهل الاختصاص هذا الذباب أشد الحشرات امتصاصا، أول شيء أولا يفرز المادة الهاضمة، يفرز المادة الهاضمة، أسرع الحشرات امتصاصا مباشرة، تحول هذه إلى خصائص أخرى، يعني هذه اللعقة من اللبن من كذا من العصير إلى آخره من الحلوى، الآن يستطيع أن يسحق هذه الذباب وعشيرة الذباب، لكن هل يستطيع أن يستنقذ حقه على صفته الأولى؟ هل يستطيع؟ ضعف الطالب والمطلوب. انظروا إلى تحدي رب العالمين للخلق وللمشركين ولمن يريدون أن يعبدوا غير الله عز وجل على أصغر وأحقر المخلوقات. ضعف الطالب والمطلوب، معطوف عطف هذا على هذا على أحقرها. ولا شيء مثله، لا شيء مثله عز وجل، هذا مستقى من ماذا؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآية ماذا فيها؟ فيها نفي وفيها إيه؟ إثبات. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله ولا في عظمته ولا في قدرته تبارك وتعالى. إذن ليس كمثله شيء عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله عز وجل هل تعلم له سمية، هل تعلم إيه له سمية؟ قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. إذن إخواني ليس كمثله شيء، هذه قاعدة جليلة في عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل البدع وقعوا على يعني هما ضربان، أهل البدع ضربان صنفان نوعان. قسم قالوا لله عز وجل ما يكون لنا، يعني ها الصفة يقولون لي مثل ما لله، إن لي مثل ما لله عز وجل، لي يد كيد الله تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، سمع كسمع الله، بصر كبصر الله. المشبهة الذين يقولون بهذه المثلية، وأن كان التشبيه والتمثيل، التمثيل من جميع الوجوه والتشبيه إيه من بعض، وإنما التمثيل بتكون إيه أكثر، يعني التمثيل في قد تكون مطابق يقول هذا مثل هذا، أما التشبيه يكون أقل يعني نسبة من التمثيل. فقسم يقولون هنالك من يسميه بالمشبه، وهنالك من أراد أن ينزه الله عن هذا التشبيه في زعمه، فماذا فعل؟ وقعوا في التعطيل. عقيدة أهل السنة والجماعة وسطية بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيثبتون الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم له من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. إذن هذه إيه؟ هذه النجاة أيها الإخوة. إذن هذا حقيقة يعني الإشكال أن هناك من الفرق من لا يفرق بين الخالق والمخلوق، والله عز وجل ينفي هذا ويرد على هذا ردا قويا عظيما، يقول عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل فكيف يجعلون الخالق كالمخلوق سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب مذاهب باطلة لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. من يذكر آية تتعلق بهذا الكلام؟ وما كان الله ليعجزه شيء من شيء في السماوات ولا في الأرض. أيوه تمام جميل. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، في حق ما إيه النفر من الجن الذين استمعوا للقرآن العظيم. إذن ولا شيء يعجزه الله عز وجل، لا شيء يعجزه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كيف يعجز، يعني كيف يكون شيء يعجز رب العالمين وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ هذا العجز في حق من؟ في حق الضعيف، في حق المخلوق. وأحدهم ذات يوم رأى جمجمة، فحينما رآها خاف وقال: يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت عواد بالمغفرة وأنا عواد بالذنب، يعني اغفر لي. فقال الله عز وجل وكان قد سجد: يا عبدي أنا أنا وأنت أنت، أنا عواد بالمغفرة وأنت عواد بالذنوب، بمعنى قد غفرت لك، أن الله جل إيه غفر له. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة أنه أن الله عز وجل هو الله، وأننا نحن نحن، وأني أنا أنا، وأنك أنت أنت، كلنا ضعفاء، فهو الخالق ونحن المخلوقون، هو القهار ونحن المقهورون، هو العزيز ونحن الأذلة، هو الملك ونحن المملوكون، إلى آخره من هذه يعني المعاني والأمور. فهذه طريقة النجاة. فالعجز من صفة المخلوق، أما الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون سبحانه وتعالى. بعض الناس الإشكال عنده حينما يعمل يكون عاملا في مصارف ربوية، اتق الله ولا تعمل في المصرف، كأنه يشك في قدرة الله، أو كأنه يقول إن الله يعجز عن رزقي، فيظل عياذا بالله عز وجل في ذلك المكان الربوي. كثير من الناس قد لا يصرح بلفظ اتهام رب العالمين بالعجز، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، لكن من خلال السلوكات قد يقع بهذا الأمر، فلنحذر من هذا الشيء. يقول: ولا إله غيره. إيش ما معنى لا إله غيره؟ تفسير لماذا؟ تفسير للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا إله غيره، لا رب سواه ولا إله غيره، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. كيف يعبد الله عز وجل؟ هنا نرجع إلى تعريف العبادة. ما تعريف العبادة؟ نعم، جميل، هذا تعريف شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هنالك أعمال ظاهرة، هنالك أعمال باطنة، هنالك أعمال قلوب، مثل الرجاء، الخوف، الإنابة، التوكل، أعمال قلبية. إذا كان الإنسان قد ربما يقع الإنسان في هذا الشرك بأن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. ألفاظ العبادات الظاهرة، عبادات باطنة، عبادات لفظية، كان يدعو غير الله. من أنواع هذه العبادات الدعاء، أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أن يتوسل بغير الله. وقمة الاستجابة عند هؤلاء المبتدعة حينما يموت هذا الإنسان، ما شاء الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، يقيمون على قبره ذلك المقام، وتصبح له قوة خارقة، تصبح لهذا الإنسان قوة خارقة. بعد ماذا؟ بعد الموت. هذا يناقض العقل ولا ما يناقض العقل؟ يناقض العقل الصحيح، وقبله النقل الصحيح. لا إله غير، لا معبود بحق، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. أما المعبودات بالباطل فهي كثيرة، منهم من يعبد المسيح عليه السلام، منهم من يعبد العزير، منهم من يعبد البقر، القمر، الفئران، الشمس، يعبد الفرج، يعبد الشيطان، يعبد الملائكة، يعبد الأنبياء، يعبد الصالحين. إذن العبادات كثيرة، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. إذن ولا إله غيره، هذا تفسير للكلام الذي بدأنا به أو بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة. والقضية ليست فيها يعني ما هي دعابات ومزح. من وقع في شرك في أي نوع من أنواع هذه الشرك، طبعا بالضوابط المعروفة، اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع، فإنه قد خرج من ملة الإسلام، وإنه خالد في النار عياذا بالله عز وجل. إذن لا معبود بحق إلا الله، أشرف كلمة، أعظم كلمة، لا إله إلا الله. لذلك حينما ضيق على ذي النون عليه السلام، دعا بهذا الدعاء العظيم، وهو أعظم دعاء أو من أعظم الأدعية. وذي النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. في أعظم من الكرب يا إخواني في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا جوالات، لا هواتف، لا حرس، ليس هنالك من وسيلة إلا يا رب، إلا الله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، مع هذا الكرب الشديد في الظلمات الثلاث نادى هذا الدعاء العظيم، استخدم أو استثمر هذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، لا معبود بحق إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها عبد مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. كل إنسان عبد صادق يدعو بصدق بهذا الدعاء إلا استجاب الله له. إن تصدق الله يصدقك. لم يدع بها عبد مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أن تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا معبود بحق إلا أنت. الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر بالطواغيت التي عبدت من دون الله برضاها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا تفسير لقوله لا إله إلا الله، لا إله غيره، كفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل أنه هو الخالق الرازق المدبر الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. لذلك في القبر يقال له من ربك؟ فيقول إيه المؤمن، يقول الله. مع أنه كلمة من ربك هنا جاءت بمعنى من ربك، وتأتي بمعنى إيش؟ من إلهك، من معبودك، واضح؟ مع أنه هذا يعلم، وربما يكون يعبد الله وغير الله، يعني يشرك مع الله إلها آخر، وهو يعلم أن الله هو الرب. لكن عندنا إشكال، أو عند هذا الإنسان إشكال، أنه إيه أشرك مع الله. لذلك في القبر من ربك بمعنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات. واضح إخواني؟ واضح الكلام؟ لذلك كانت المعركة هي معركة معركة عقيدة. المشكلة في رقم واحد، إذا نزلت عن رقم واحد إيش قبل الواحد بيجي؟ إيش قبل الصفر؟ ناقص ولا سالب؟ واحد سالب، اثنين سالب، ويتدرج بهذا الكلام. إذا بدأت بالسالب ما في إشكال، دخلت في الصفر الله يعطيك العافية. بالنسبة لهم هم طبعا لا يؤمنون بالله، حتى الملاحدة يؤمنون وهم مشركون عياذا بالله عز وجل. فما في إشكال في العلمانية، في الإلحاد، في الكفر، لو كفرت بالله ما في مشكلة عندهم. تأمن برقم اثنين فصاعدة ما في إشكال، لكن المشكلة مع الواحد. الإيمان برقم واحد هذه هي الإشكال. إما أن تكون صفر أو تحت الصفر ما في إشكال، هذا ممتاز. أو ابدأ باثنين فصاعدة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كثر بركة، عندهم بركة كل ما كثرت، يعني لآلهة بركة، ما في إشكال. المهم عندهم ألا يكون رقم إيه واحد. لذلك قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالآن تجد هذا له تأثير حتى في القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية، واجتمعت الأديان كلها على إيه؟ على الموحدين، عباد الأوثان، عباد البقر، مع الملاحدة الشيوعيين، مع اليهود، مع النصارى، مع الرافضة الخبيثة الشنيعة، اجتمعوا كلهم حزب إيه؟ حزب الشيطان. وحزب الرحمن ما هو؟ الموحد الذي يقول لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن نكون من الموحدين، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.